أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم إخواني أخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته. كان حديثنا في روافد الشر غير المرئية، قلنا ده بعض الأوقات الشر يأتي من مصدر مادي معلوم كإنسان عدو، وهذه الأيام نعرف مصادر الأذى والبلاء والمرض، الجراثيم التي كانت لا ترى واليوم ترى بالمجهر. قلنا أن هنالك قسم من الشرور يأتي من عالم غير مرئي، ومنها الجن والشياطين والحسد ونظر الناظرين وغير ذلك من الأمور. وقلنا بأنه المؤمن يحاول دائما أن يتناول الشق المادي ولا يحيل الأمر إلى الجانب الغيبي. لماذا؟ لأمرين. الأمر الأول أن الغيب لا يرى كما نعلم. أنا لا أرى الجن وأعتقد أن هنالك جن قد مسني، فكيف أصارع وأواجه هذا الجن الذي لا يرى؟ عدو أشتكي عليه، عدو أدفعه، جراثيم أستعمل مضاد حيوي أقضي عليه، ولكن الجن الذي لا يرى كيف أقضي عليه؟ وهنا يدخل الإنسان في عالم الأوهام فيلجأ إلى كل نصاب ومشعوذ ليبتزه كما تعرفون. فإذا الناحية الأولى أن الغيب ليس بأيدينا، وثانيا الغيب لا يقطع به. أنت عندما ترى عدوا أمامك كلبا عقورا أجلكم الله تقول هذا عدو أمامي، أما أنت لا تقطع لأن الذي وراء الكواليس هذه الأمور الغيبية. فإذا المؤمن سياسته سياسة القرآن الكريم، لا يتبع الظن بل يمشي وراء اليقين، والظن كما تعرفون لا يغني عن الحق شيئا. ولكن مع ذلك كنا نحن قوم واقعيون نتبع القرآن والسنة. القرآن ذكر شر الجن، قلنا طرائق قددا وأن منهم الصالحون كما نعرف ومنهم دون ذلك، فيهم الفسق في أدعية أهل البيت، وحتى في نص القرآن الكريم من شر الجنة والناس. إذن هنالك شر يصلنا من الجن كما يصلنا من الإنس. الحل الجامع في هذا المجال هو أن نوكل الأمر اليقيني والاحتمالي، نوكل الأمر إلى خالق الشرور. أنتم في بعض الحالات أنتم مصاب بمرض، الطبيب يحتمل أن المرض من وراء الجرثوم الفلاني ويعطيك مضادا حيويا يقضي على الجرثوم المحتمل غير المقطوع به. فالمؤمن يراجع ربه ويقول يا رب قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. وهنا نقطة قرآنية لطيفة، يقول قل أعوذ. أعوذ فعل مستمر، لماذا؟ لأن العدو عداوته مستمرة الذي يوسوس في صدور الناس. قلنا في حديث سابق مرة الطائرات المعادية تهجم في السنة مرة على مدينة، نستعمل المضاد للطائرات مرة في السنة. أما إذا كان الهجوم هجوم يومي لابد أن يكون الدفاع أيضا دفاع يومي. الشيطان يوسوس فأنت أيضا عليك الاستعاذة المستمرة. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس، هو رب هو ملك وهو، قل أعوذ برب الناس رب وملك وإله، جميع جهات التصدي موجودة في هذا الوجود المبارك. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الجنة والناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. قبل أن أختم الحديث في هذه الآية، هنالك بشارة لجميع المؤمنين: الشياطين والأجنة لا تصل إلى أعضاء بدنك، كن مطمئنا. الشيطان والجن لو كانت لهما سلطة على الأبدان لذكرهما القرآن الكريم، لذكره القرآن الكريم. شغله الوسوسة، ومن هنا يوم القيامة الشيطان يدافع عن نفسه دفاعا بليغا، أكبر المحامين لا يمكنهم التصدي له، عندما يبرئ نفسه قائلا: وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. أنا عملي كانت دعوة لا إلزام ولا إكراه ولا إلجاء في البين، ومن منا يدعي أن الشيطان دفعه للمعصية دفعا؟ إذا الأمر هين، ما دامت القضية وسوسة التفت إلى منافذ القلب. الذي يلتفت إلى منافذ قلبه يسلم من هذا الشر. وفقنا الله وإياكم لأن نكون من عباده الذاكرين. اللهم قنا شر الشياطين، اللهم أعذنا من همزه ولمزه ووسوسته. وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات، الفاتحة مع الصلوات.